قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Say, believe in it or do not believe. Indeed, those who were given knowledge before it, when it is recited to them, they fall upon their faces in prostration.